امرأة علمت الدنيا أن الدعاء يصنع المعجزات ويحقق المستحيل. تخيل امرأة والله العظيم لما قرأت قصة المرأة دي قلت سبحان الله، اللي ما بيدعيش ربنا فايته كتير قوي، واللي ما بيروحش لربنا فايته كتير قوي. المرأة بتقول ايه؟ تقول تزوجت وقعدت سنين كتيرة جدا، لفيت على كل الأطباء، أخذت أي دواء، عملت كتير من العمليات، ولم يقدر الله عز وجل لي الإنجاب. وكانت المشكلة إن أنا كنت كل ما أحمل أسقط، لدرجة إن في النهاية أجمع الأطباء وقالوا فقدنا الأمل في الإنجاب، يعني أنت خلاص أنت مش هتخلفي تاني، مفيش أي فرصة ليكي، كل الأسباب الدنيوية أخذنا بيها. فقالت المرأة بينها وبين نفسها بعد وقت صلت فيه ركعات لله، وقالت إن كان هذا كلام الأطباء فأنظر ماذا يقول لي الله تبارك وتعالى، كل الأسباب الدنيوية اتعدمت قدامي، فهشوف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل معايا ايه لما اروح لربنا وادعي ربنا. انت عارف لما تكون الدنيا ضاقت بيك والاسباب انعدمت بالنسبه لك، والله العظيم مالكش الا ربنا. سيدنا النبي محمد لما كان في الغار ما كانش فيه اسباب وربنا نجاه. مش معنى كلام ان انا بقول لك ما تاخدش بالاسباب، لا، تاخد بالاسباب، وقبل ما تاخد بالاسباب كمان تلجأ لربنا سبحانه وتعالى، فالله قادر على أن يعطيك ما تتمناه من غير أن تأخذ أنت بالأسباب، من قبل ما تأخذ بالأسباب، مجرد أنك تروح لربنا سبحانه وتعالى وتدعي ربنا، ربنا ممكن يحقق لك اللي أنت محتاجه من ربنا قبل ما تأخذ بالسبب. ومش معنى كلام أن أنا ما أقول لك ما تأخذش بالأسباب، لا، نأخذ بالأسباب. سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت انعدمت الأسباب ونجاه الله عز وجل. سيدنا أيوب قعد في بلاء في المرض 17 سنة وقيل أكثر، وانعدمت الأسباب وشفاه الله تبارك وتعالى. الكثير من الأنبياء انعدمت من بين أيديهم الأسباب، ولكن كان معهم مسبب الأسباب تبارك وتعالى. بدأت المرأة تدعي ربنا وتقول يا رب أدعوك يا رب وأنا موقنة بالإجابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال لنا كده، قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. واحد عمال يدعي ربنا ويقول لك أنا عارف إن أنا هدعي ليل ونهار ربنا مش هيحقق لي الدعاء، ربنا مش هيحقق لك الدعاء. واحد تاني بيدعي ربنا وإن تأخرت الإجابة فبياخدها من باب كل تأخيرة وفيها خيرة، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لي الدعاء، أنا على يقين وفي قلبي يقين أن الله عز وجل يحقق لي ما دعوته به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك الدعاء بتاعك لما تدعي ربنا بيقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان حال هذه المرأة، تقول أنا هدعي ربنا ومش هيأس ومش هقنط من رحمة ربنا، خلي بالك وأنا على يقين، خلي بالك من كلمة يقين، وأنا على يقين أن الله عز وجل يحقق لي الدعاء. بدأت المرأة تأتيها الإجابة الفورية من رب البرية. تقول المرأة كل ليلة أدعو ربنا سبحانه وتعالى وأنا على يقين. فتقول بعد ما صلي لربنا وادعي ربنا سبحانه وتعالى، وبعد ما نام أرى في منامي في السماء كلمة مكتوبة عبارة عن كلمة يقين. سبحان الله، بتقول المرأة بدأت كل ليلة أشوف في منامي الرؤية دي ومش عارفة يعني إيه. تقول سألت على شيخ من المشايخ اللي بيفسروا الأحلام والرؤى، لما حكيت الرؤية اللي أنا بشوفها كل ليلة، افتكر معايا بتشوف إيه؟ تشوف في السماء كلمة يقين مكتوبة وظهر كوضوح الشمس. لما راحت للشيخ قال لها انت بتدعي ربنا بحاجة؟ منتظرة حاجة من ربنا؟ قالت له والله يا عم الشيخ انا نفسي ربنا يرضيني بالاولاد، ونفسي اشيل على ايدي الاولاد، واخدت بكل الاسباب ورحت لكل الدكاترة وعملت كل العمليات. قال لها ابشري فهذه بشارة من الله لك، فقد اقترب فرج الله تبارك وتعالى وجل في علاه. تقول سبحان الله العظيم، بعدها بأيام رزقني الله عز وجل بحمل وقلت يا رب عهد بيني وبينك إن كرمتني ببنت، شوف بقى ختام القصة، سأسميها يقين وأكرمها الله عز وجل بالذرية الصالحة وأكرمها الله بالبنت وسمتها يقين. سبحان الله، بدعوة ربنا يغير حالك، بدعوة ربنا يرفعك، بدعوة ربنا سبحانه وتعالى يغير حياتك مليون درجة، بس بشرط تدعي ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه وأنت على يقين أن الله عز وجل يقبل منك الدعاء. وتخلي بالك من دي قوي، لأن دي مهمة جدا، ضرورية جدا بالنسبة لك أنت يلي بتدعي ربنا علشان ربنا يحقق لك الدعاء. ما تستعجلش على الإجابة، مش واحد يقول أنا عمال أدعو ربنا ويا رب أنت مش بتستجيب ليا ليه، يا رب أنا مستعجل، يا رب أنا عاوزك تحقق لي الدعوة بتاعتي. ربنا سبحانه وتعالى مش هيحقق لك الدعوة بتاعتك لأنك أنت مستعجل. النبي قاعد مع الصحابة بعد ما تصلي عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة إن في ناس بتدعي ربنا وربنا لا يقبل لها دعاء. فقال الصحابة ليه يا رسول الله؟ النبي قال لهم بيدعوا ربنا ومستعجلين على الإجابة. فعلمهم النبي، يعني النبي علم الصحابة أمرين واخرج بيهم من حلقة اليوم، إنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه وأنت على يقين أن الله عز وجل يستجيب لك الدعاء. الأمر الثاني، تدعي ربنا سبحانه وتعالى وما تستعجلش في إجابة الدعوة لأن هي فيها خير ليك. يعني لما أدعو ربنا بدعوة وربنا يأخرها علي شوية ما تستعجلش على الإجابة، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء يا أحبة يصنع المستحيل ويحقق المعجزات، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.